اسمك عبد الله، وأنت الذي استعجلت بالخير في المسجد يوم الجمعة وسألت عن الفرق بين التوقيت الفلكي في طلوع الشمس والواقعي. أنت هو زميل يسأل، بس أنا يعني أستدير الفكرة عن كلامه. اشترك معه. أنا قلت حتى ما تتحرر من تذكير لك، قلت استعجلت بالخير، فهل الاستعجال بالخير يعني خير؟ لماذا إذا حملت المسؤولية؟ طيب ذاك ألا تريد أن تستعجل بالخير؟ لا تستعجل بالخير، ذاك أنا بدي أدقق معك زي ما تدقق معه. طيب أنا ذكرت لك شيئا في هذا الصدد، لكن خطر في بالي وخاصة وقد سمعت أنك على وشك السفر، خطر في بالي أن ترى بعينك ما سمعت بأذنك، فإيش رأيك؟ طيب الآن الشمس تطلع في الساعة 6:45 تقريبا، وهي في الرزنامة تقريبا الساعة 5:30، فشو رأيك تصلي الفجر في أقرب مسجد من دارنا وتأتي مع صاحب لك إن كنت لا تعرف دارنا وتفطر عندنا، وقبل الإفطار ترى طلوع الشمس بعينك ونريك الرزنامة، وبعد ذلك نمشي خطوة ثانية نقول لك نحن كما ترى في جبل، فإذا ونحن في الجبل نرى الشمس قبل من في وسط البلد ولا بعد؟ أليس كذلك؟ فإذا نحن رأينا طلوع الشمس بالنسبة للرزنامة بعد ربع ساعة، فيا ترى من كان في وسط البلد متى يرون طلوع الشمس؟ نحو ربع ساعة. نعم؟ نحو ربع أو العشر. أكثر يعني مثلا في نحن الفرق ربع ساعة، قد يكون هناك ثلث 25 ربما نصف ساعة على حسب، نحن على الجبل. على الجبل نعم. فكلما هوى الإنسان نزل في وادي كلما تأخر طلوع الشمس عنهم، فإذا كنا نحن في الجبل نرى الشمس تطلع بعد الرزنامة بربع ساعة للأقل، فماذا يكون حال من يكونون في البلاد؟ هنا تعرف خطورة العمل بالرزنامة بعلم الفلك، لأن كثير من الناس لا تاكل من الشمال والغربي. السؤال هو نفس الموضوع. لا اسمع شوي. ننتهي هنا. عفوا. تأتي ترى بعينك وإلا اكتفيت بما. لا شيخ هذه اللقطة بدي إياها. نعم. هذه اللقطة بدي إياها. لحظة بدي إياها. أنا بدي إياها بجيبها لك. نحن بنقول له أهلا وسهلا. وين؟ وين نجيو؟ شيخ الله. أنت. شيخ. وين وين نجي؟ بكره الاثنين شيخ بس. معلش صباح. بكره الاثنين. ممكن يجي هذا الشيخ. ممكن يبقى عندك. امتى بدك تسافر؟ الثلاثاء مساء. طيب قبل الثلاثاء مساء؟ صباح الثلاثاء. صباحا اذا. كويس؟